طيب اسمع الناس ما تقولون؟ صفة لرحمة، لأن رحمة نكرة اللي يأتي بعدها صفة. طيب منك منك خير لهم. نعم منك لهم جار منهم هل أخيهم. طيب ألقى في قولك بما رحمة ايش معناها؟ معنى السبب. السبب. طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل حيثكم عما قليل. طيب رابع عن حفظ وما زائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا العمل هو العرب. طيب بارك الله فيك. نعم ما زائدة إعرابا إعرابا موت من القرآن موت من زائدة مثلا وقليلا ثم جميل فعلا مجرود عنه نعم فعلا جميل فعلا قليلا نعم ليس بحنة لم تكتب لم تكتب تقول نعم موضع ويصبحن فعل ماضي يصبحن فعل ماضي أو يصبح فعل مضارع فعل مضارع جميعا وقوعا تحت ضمه في آخره ما يضعونك مبني على الضم مبني على الضم كوذا على الضم مضارع انتظري من فتح لا لكنها فتح مثل لو انبذلنا الفتح من يعربها؟ تعرفه؟ لا احنا ما وين؟ اللي يفعلون غير مشكل. في أصل السكنة سكنة لا حذف النون حذف الواو خاصة سكنة حذف النون حذف النون من الظهر خاصة سكنة لا ما عمر مرة تعرف يتوالى الأمثال إيه يتوالى الأمثال نعم يتوالى الأمثال الزائدة ثلاث منات هنا والله طريقة خاصة. طيب خاصة إيه لكن نقول مرفوع بإيش في ثبوت النون المحذوفة يتوالى الأمثال في النون المحذوفة طيب نحن ممكن نقول بالنون أما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون وهو محذوف نقول بالنون المحذوفة لتوالى الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل ها كذا اسم يصبح طيب منادي مين خبرها صحيح صح ها نعم يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحريق إلى الحريق قدمه يريد أن يعربه فيعجمه نعم طيب لكن هذا لا تقتنون به البيت هذا لا تأخذون به إن أخذتم به ما أطرق منها أقول لا يصبحن هذه ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غيرها أصبح يصبحونن

أغرقوا ولا يقول غرقوا؟ أغرقوا هذه هي مبني المزيد. إذن الواو ما إفتح. طيب أين متعلق مما خطيئته؟ يعني جاء من ضمن ذلك بإيش؟ كائن؟ تعليق يعني العامل إذا فيه هذا الجر مجرور متعلق بكذا معناه أنه هو العامل فيه. من يعرفون؟ صادق يغرق. ومن وش معناه؟ منا خطيئات. طيب هذه يقول مؤلف وزيد بعد ربة والكاف تكف وقد يليهما وجر لم يكف. ايش معنى يا عبد الله؟ ان لا تزاد بعد ربة والكاف. نعم. فتكف هنا عن عبد. وقد تزاد ويعمل. نعم. سنة. وش مثاله؟ في ربة. ربما الطالب البشير حاضر. ربما الطالب الذكي حاضر. ربما الطالب الذكي حاضر. نعم. مش هل يصح؟ نكر. صح. هذا كيف نكر؟ واختص بمذ ومنذ وقتا وبرم نكر. إذا صح المثال خلوا نكر. ربما ربما طالب ذكي موجود. زين. إعرابه. ربما حرف جر ملغى. ملغى. نعم. وما كاف عن معنى. نعم. وطالب مبتدا مرفوض الضم. نعم. مرفوض الضم الظاهر على آخره. نعم. وذكي صفة. نعم. طالب. نعم. وصفة المرفوع مرفوع. حاضر. وحاضر وحاضر. خبر المبتدا. خبر المبتدا مرفوع. طيب. سم. الكاف محمد. ونذكر مولانا ونعلم أنه فمن الناس مجروم عليه وجانبه. نعم. قوله فمن الناس. يلا. ده ما ألغى ده بيت مستشهدون به الجر كاف حرف جر ما زائدة أنا الناسي ما زائدة والناسي اسم في الكاف وعم جالي كسر مضارم في آخر. طيب نأخذ كسر البيت الأخير وحذبت ربة فجرت بعد بل والباء وبعد الواو شاعد العمل. يقول مالك حذفت ربة منين حذفت؟ من الكلام فتجر وهي محذوفة لكن بعد بل والفاء والواو ثلاثة حروف تحذف ربة فيبقى عملها بعد ثلاثة أحرف بعد بل والفاء والواو لكنها بعد الواو أكثر ولهذا قال وبعد الواو شاع ذا العمل